وكان ربك قديرا ويعبدون وسبح بحمده وكفي به.

Oh. والذين يقولون

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا والذين والذين وجعلنا للمتقين إن نشأ ننزل Thank you.